بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك إيكا قرآن سورة لقمان آية دي دم الرجل قبان هندا والربوة قد الربوة فترب نها تاسسو. درسين كأنك نجوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. كان جدا آياته دبرت كيسة ربين وان لقمان الحكيم كلمة شاتي في التامي شرك الراكة تيني فقاد دا اتجاده في آدابة تقول منتهين وان اني المئساسني افتامي وان دلقون برباد جسو وان مسلم الرافقاتون برباد جسو قرس دبته دبرتنان ور اران تنا ربتي واهلا قروك شركي ربتي قروكون دامس إساك هناهم بينه اني سلا نبيين تهين كنبيين تهين سنو حكمة ربي ساكنين وان تهوه وان هنتهن الدام بافته جر كرمالف مخلوقني قبر من ساق انقدته خالق مخلوق كانت إذا مخلوق كان أومته قبر من ساق انقدته كان ما قلالو دبما هبطو دبان جتشون كانت أستيتياني دوب ربي مال جلالي أستي ألم تروا جدا إسنين كن هنقر جدا ياور اتحاس ومملو نما قلين قبل اتحاسون مالو يعني ما اتحاسو ملوان جرانيف كناش ختام يتسانيف رسول الله يوتاته الرانتان نوامر قرأ اللي ألم تروا مجرانين مالي في وان قرآن نكون رسولا في أمة إساني هندت بوئيف نما اتحاسو ملو هندو مبانا جدت آياني رسول الرخاصي صلى الله عليه وسلم دوب مال جنرية الرام ألم تروا إن قرر إسنين كن أيها الناس يا إلما نما يا نما قرر إسنين كن أن الله قبر مان هكاسون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وان دتشيك إساتي في وان سميك إسال إسني فلا في سجدشون قرر إسنين كن قرتن جتش وصونا متين تلتاتني وان سميك إسال واميك آتم ربين إسني لا في سجد أدو إسني باسد كغيا فإسيتين فيدتن ويتئسين افتبك كفيتا يوسين تمنى اللي يوجد شفتا قياته نسين يفقلوا افنان تسي قوة قباته إرام أكما سنجا اللي يسيني قدي أرجي اللي يسيني قدي واني سميك إساة كالما متي كانمارك يسيني قدي دتشيك إساة اللي أكما سن يسيني لافسي موك يسيني باسي دتشيك إساة تي مانا يسيني قدي كنياتا نسيني قدي كدي شفتا هوريك إساة دي شفتا نسيني يفقدي كجدي كان هندا سنيه قدو كان مالف قلالتني إني كان هندا نوغو دي قبرا محاق أقول أتججو مالف أرغود أفدان ججا ربي جلقة بصورة بقرات تللي وان دا تشيخي تجيرو كان هندا ربي إسنو ماف أومي جدا إسنو ماف قد جدا إسنو ماف يواني قونيف أكما إسنو اتفايد التنيف أكبوها الرابوخ التنيف واني سنيه قونيف وأسبغ عليكم ججون أمس إسنترا دنغلاس جيتو أمس أسبغ عليكم جيتون إسباغني وانتو نمت أفساني نمر والينغهو لك إسن نمت قبابتين نما هنقاتين جن نما جيتين نمر أجيها فودا إسباغ ويتخانا ماري أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ربين إسنر والينغه جيتو لك أناني إسا ظاهرة ملأتو إجان أرجتني في وباطنة تقدت إسن إجان أرجن تأسن بيتني تأسن بين تأتكا إسن نعماته إسيتو يادتين اللي تأسن بين اللي إسن يقول تملأت ظاهرة أنا ملأت اللي ربين إسن يقول جججا وان إجان أرجتان ربين سورة كيسان إسن بريد جسي حيوان براء الراقبة إسن قد أكنتك إسن أومي كوني نعمة ظاهرات إسن روبسي وان ياتن إسن يبقود وان يابتن إسن يبقود وان إجان لالتني إتغمدن إسن يبقود فجأة لكون نعمة ظاهرة نئما ملتو جيكا نئما كي سالي كم ملتن اكا اقلي داك اتي جانين ارغني اكا علمي داك اتي امو علامات ملتو ايو تهملي مبيني كنملي واني اتي مبيني كامو مكيكا نكيسا كجيرو كاتي واني اسام بيني وان كان قدني اتملي وان اتني اتكوني مال تهي ساقر مكيك انا كيس اجي خجرو خمبي ربين وفي انفسكم افلا تبصرون ملكة ربي تقوشان بيكان كدن ديتي ساتين بيكان قامو مكيس ان كان كيس واميك اجرا وفي انفسكم افلا تبصرون لب متيس ان كان كيس اتمالي فقد الله اللي كربين ننجرو كان وان ملقتين تبينو في كانو تنبين اللي جتا ربين سندتين دنقلافني ما كان قد الله ما انتين تلين يجا دوبا وان ملقتي كان قد انتلتني فلا قبرمان إسا قفته بيكو قبدان قرو أكا سنم لقد الله لنجروا يتوف كيتآنو كان كيستي ور ربي أفي والله لرانوهم ومن الناس قرين من راجل قرين كربين إسا قجيلت كربين إيمان إسا كنني كربين أقلي وقلب فتو إسا كنني قال الله ليت مقرس الرافل تاجر ومن الناس هاته نمك نرى قرين جدا ما يجادل في الله تقوتم ربي كيستي ور مرمو تجير جدا تقوتم ربي كيستي مرمو إذا تكوتشتو غبرما يو أتجت لك وامبرات ولين غبرما سينجا جتشجر وكان كيستي وابيكيك موجنان بغير علم خجة تكملت رغم تكملت بكم سوهي اتنقب وانسان غبرا جتشتي علم اتنجر تجتون خجة اتنقب جتشو رغا وهي اتنقب ولا هدى قجل مهلة اتنقب رسول الله انبياء وهي اتنقبه اكنا جرق كجرين انجر ولا كتاب منير كتاب ندبي سان إبسيفي إسافي إسفقالك كتاب نرتبو إيوهين جيرو ويتخانا دوبا كبيكم سنقابني وفي قرأي بيكم سنتي قهيك هم بيين أكو مثلا أماس أنبياء الرهداية وهي أرغتيك أجيلو موهيك سنين هم قابن كتاب نوهي إرتبو إيه كتاب سنين كران كوني حقا إتيدون كون حقا جتشو كم بيين أكو متي لفاق إيه تمانا ممورو متجرى جدا دوبا كنچون وان سلا قبا تمر هر كافيتودا نم سلا وابيكي بكم سن راجدا تكا نبي روا فود سن راجدا تكا كتاب رب بين بو سوي رالاله سن راواجدا ككمر تنجر رواجچون وان تكنا ديچا واذا قيل له اتبعوا ما انزل الله واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وان رب سن رتبو سكانا خردف ايو اسانين جدامي قالوا نجدان إنذن دين نجران واربين جري كان غفرتي غبابتو بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا دوغانو تني هردفنا وانا بوتي كينا إردتي أرقيني هردفنا جران وانا بوتي كينا دلغان وان إسان دلغان سهم بل سنو إسان هردفنا جران يو ربين هردفها جرانين وان ربين بوسي هردفها يو جرانين ربين دوبا مال جدا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وصو شيطان اللي كإسان ومتاتي أبوتي إساني كإسان إسان هردفنا جلانسان إلى أذاب السعير قرى إبدا أبقان قبا تهيتي وصو شيطان كأبوتي إساني سوام اللي تاتي ما يجو يتبعونا كما هردفاني جلو ما ديماني هو فكاتو ميتي جج استفامني إنكار جان استفامني إنكار ديدو جج هنتهو جج نمني أقليك أبو سلاء كسيمي وصو أبوتي إسان جلا ديمنا جلانسان شيطان نقر إبدات تلي وامي قرم إبدات نت جلا ديماني سلا جلا ديمون انتهو جتشو نم أقلي كابو أكسيمت نم أقلي كابو وان دلقو توكو مالف دلق جتشو لا لدور مالف دلق سيلا وانك وان دلقو كان مالف دلق ربي في مو نهار غني في مو جيننا نهاجد أني في مو مالف دلق جتشو وان دلقو كان وان دلقو فلالا مال تدلق نانجد رقاهو مال اتقاف جدا من وان اندلا غهانا ما لمي رغان كي يوان كان دلا غورتي جرت لا نم نقلي كف كرغا وهين كبني حجه نساني ابو تو مهردفو قف يوته كوني وان نما سال فچي سو وان سلا نم نقلي ابو جدو ميتي جودا اولو كان الشيطان يعربن اولو كان الشيطان يدعوهم شيطان يكون شياطين انس تهينا شياطين جن تو تهينا وسوكا زوا متات اللي ابوتي سان نردف نجر انسان غريبدا أكان قبا تهيتي جلو ما ديما نيجا جلو ديما نفكا تسلانا ما أقلي كبوف دوبا ربين نعمة إساء كان سورة كان كيستي وان سلا نعمة تهي نمن اتبولو مرا نمن أرغتو مرا ربين دوبتت فورة تهينا وان براتو تهينا دنيا تهينا آيات كونية أكسمي في دجيتو تهينا كانمر ربي ودنورة لكاوف ماليه كانمر لالاتي ميت انتلا كانمر نوتو أرقم سيسي أرقم سيسو كانر توحيد ربوبية كانري وري حتى مشركني زمن رسول صلى الله عليه وسلم رسول والأبن سنس كاركون إساني قدون مالي جنركون يروس انجرتو شبهان إسان قبان إرقدون إسي ربي انتو قفت قبرا مولا مالي قبرا ما انتو قفت هاجيتو تكركون إساني أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء نجاب واني باس إسيته أكملت تكوتي قفتي قبرا ما واني قبرا ما سي أسيمت يجا شبهان لما تاهو شبهان لما تاه انكافة من يجو إذا أمنا بيتان رمين إغتات لفهم بطوتي عظامتنا وكنا ترابا عظاما أعيننا لما بعثوا سنبودا كافة من أكون اللي ننتوجدا ركو لما تاتا رسول صلى الله عليه وسلم إسان دور الآبات ركو تنالمان ركو صدفاه ما لفنا ما تهيجتكم ما لما تهيج ما ملايكانو تنرقل ربي ركون وري حتى كتابني سوري مكتي بوته علاج غوتو يرغدون شي سدين متان يرغدوا نسين ولا انتو جرم سدين كان جرى سدين كان كيستي دو بربين وان مروان سلا حجا قدتم مل توحيد الربوبيه جرى كان جدي وسديهم كل مشكله اتي تكون توحيد الربوبيه وتقام تمال جرى انو سمي ومئنو دتشي ومئنو كانو ما جرى مال جرى ربي جرى ولكن جبرمان إساساً يوجدني نمو لا جدا جبرمان إساساً يوجدني لا جدا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك انتهو جدا جبرمان إساكو فتاو انتهو شريكا قبا جبرمان إساكي ستي شريكا قبا جان توحيد ربوبياه نقررا توحيد ألوهيادا ندي دنجت ما أنه نمني توحيد ربوبياه فداتي توحيد ربوبياه يستلزم توحيد الألوهية توحيد الألوهية سن نمك أبسيسة إيغا ككنا أومو إسمالي انجر إيغا ككنا دلقو إسمالي انجر كقبر مولي إسمالي انجر جاتشون سيلا نمك أبدا غرو ها أكسا قلالا نفجات ربين وانجر كان هندكين أرغم سيسيه نعمان نوفكين كان مرا نعمان إجابة صنوتي كحساب متاتي قيان كقراء صنوتي حساب مين كفنيان نافورا فورو كون نصونو تيسابا مي فنيان نافورا فورو كان نو تهدو جيو وارغي فتاديف كان مالي مالي تهاجة من جنة نيمان سانو تيمولتو نما توكو كمان نقوتون اتقوبة تهيما نصو اني مانا جيو فنيان سان دلو مانا قوبة تهي مانا كيسة دي مقاجان اكتي مانا مراوالغه كان فنيان سان فورو ايه دائم ندرا قوبة ارغي تجاندو برتيدا نعم فنجاني خنم بيو أتامو إثمان جيرتو يو حفور روحيك إيجول حفور بدات جرميل على جلينا من جدفه وانتو قرق أبا حواسي حواسي الخمسة أمري سهل إدامي تكون ومن يسلم وجهه لله وهو محسن نعم لما بكلمتي قوة قاما ستي ومن يسلم نمني قرقل شجيتو وجهه فول إساك قرقلش إلى الله قرربي تتك قرقلش أمري ربي سنجال بتمي أمري ربي سنف قدي جدي أمري ربي سنت حركة فيني وهو محسن حال قاريد لقاتهين فقد استمسك بالعروة الوثقى فنو ججب فنو انشئنك أبات ججا وإلى الله عاقبة الأمور قرما قبرما هك آسان قفا عاقبة الأمور بود ومرات قرما إساتي وهندنو بودة قرمشاتي ديبيان مرتي اللين بودة تمايساتي جتشو فريق في الجنة وفريق في السعير إذن مرتي سمتنا ماتكين وجهي رادبت كن مالي ويتجدن إطلاق الجزء وإرادة الكل جزئين أشرفني كحواسي وهنداك سجرتكون وانتو قيوفراتي والنبرا حركافي ميلا في كون اسم جالة ديمتي جتشو اسم جالة ديمتي جتشو داب أشرف دبتين كود اسم جلال دي ميكو تدي كنا فرقرين ومن يسلم وجهه جتو كان ايك أصده جتو تفسر ورقرين مالي في معنى سنتقل شوف معنى سنتقل شوف داس قرو أكرمت تهاي معنى إساوان بدون قبو جيتو وجهه كان قصده جيتو تليو دي بسوبان دوبا نمني فول أتشي دي بي غاري دلقي جدي هذا ججبت إننا نقفنك أبت جنة عروة الوثقى مالي التوحيد الإسلام والإيمان والإحسان مرتنو كانوا مكيه سجير نمني كانت دي هو ومن كفر نمني دي كفر فلا يحزنك كفره كفرون إساس سياجسي يا إرقماكي النجدان نما كفر اللي كفرون إساس سياجسي نما كفر عروة الوثقى سنقبتو دي نمتج عروة الوثقى انقبت ما القبتا وماكا شراريتين ديو تنين دو يتجنن سنقبتك وان قبتين إساتي في كيس جراتو إساتي في من إسال لي همان مرة درون سندن دين وان فنو ججبن تهين فنو بطرتو وان همان مانغوني وان همان لينا مانغوني قبتها جمانا نمتج كفاري سنسيا جسين جدان كفارون إساس مالي في إلينا مرجعهم ديبي نساني قرو مكين نقوفا فننبئهم بما عملوا وان إسان دلقن هند إتئو ديسينا جيشا بيكم سر إتئو ديسينا قال مويتك درت من مرت إسيتو رب حسيناه في كتاب مبين في إمام مبين كتابة يعني فقال لك يسد ربي ولدتك أبي أجرا تكتي نسيتو مبد إن الله عليم بذات الصدور رب بيكانا تظاهر بات تنامتي تك أمكي ساتو بيكا جيشا نعم ربي نساني فقدي كافر توني ددني واقتا تملأتو تات تنامتي تقدي لكت سنو بيكا ربي جيشا نمتعهم قليلا دنيا تنكي ستي واتك كويسان كنانيفنا كنانين إسانك تبدو فقاتي أما تكودن أما تدي دما صدوم أما تدي بلي وسوكا كان أنت أتي تقوم نسبة آخرة يا كذي مني دت إنسان كان نيف إنسان كان نيفنا قليلا واتك هذا الدنيا كي سجل إنسان كان نيفنا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إجنا أجمع سنجتة جر إبدا أكان جبات هذه أجمع إبدا فردة جتة غليظ جتون كل أكمل حماد أجتة إبدا ججبتي إنسان أجمع سنة سنت أجت إنسان قبل ديركين أجت قبل نجتة ملا تجأن نضطرهم جتون كل اضطرار رسل التمالي وركوتي ركو دانغا جيت تكتي اتلاقاني اذا نضطرهم جتون جال لساني تملت فني اوريتي ديركي نچتي اسانه چقمنا يچ امانان كيستي ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يو اسانغا فتور كانتي كفاري دي دوكانا سميئن تومه دچين اومه وجتين لا يقولون ان جل مرتي اساني تو الله غبر ما كان غبر موسى نجدان قل جدينك الحمد لله كما رغانو اكدت سنرت دابت شكرين كيسات جدين جتا كما دبي كنا فرتن فارون كيسات الحمد لله على ظهور الحجة وإلجائهم إلى الاعتراف أما رغان سنرت دابت رغان سنرت دابتو كانان رب جتشو كان فرطان فارون كإساتي جتشا بل أكثرهم لا يعلمون هاته إسان حقيقة دبر إنسا كان الله جران كان حقيقة إسان بيخان جتشا سو حقيقة إسان بيخان الله جتشون كنو المعبود بحق حقان قبر ما دواني سمالي جيرو داران قبر ما جتشو سو بيخان الله مكان سلان جران جتشو ولكن هدون إساني بيكم سمالي وحاساني ونسان بيخان جيرو لله ما في السماوات والأرض رب ما قفاتك والنسمي كيسا هند تميساتي تدجي كيسا له ميساتي إن الله هو الغني الحميد حسوري خود أفري كيساتي وانسمي كيساتي في دجي كيسا لربي نسير ما فقو ميجتو نوفيمي أكيد كأنا نيتاني في كأنا ني ملقطة قسمي كيسا لي كدتشي كيسا كأنا لي ما الله اللي كربي نسيني لا في جي إسيني في قدي وامرا إسيني في تاسي سجدا ويتسان وان ري مالك الأرض والسماوات كدتش في سمي الله أن أرفت إيسا وأن أفيها أن أرفت سن نهيم نقرشي سكنا كيسد وأن أفي أبو سن وأن أفيها أن أرفت سن نهيم نقرشي أسيت أمو لله ما في السماوات وما في الأرض يتشو كنا كيسد وأن نسمي كيسا هند تأيسين اتئولا جرتني في تأيسين بها إرى أرغتا جرتني في تأيسين هن جرتي إسيتو تكان دقهن هند إسيتو رب ما في خلقا ومت الله تم ربين أومي مرت إسيت رب مت أومي وملكا هن أورفت الله إسمت هن أورفتا وتدبيرا أمر إسي غرا قدل شت الله رب ما قفت أمر إسي غرا قدل شكبيران جرو جيتو كوني قدنا ربي كينا عظما ربي كينا نوفي ما جيتا إن الله هو الغني الحميد قبر ما نكان قبر ما تيسون إسمات دوريس أكام فارفا ما تيجا فارو لين تميساتي درم ما لين تميساتي درمان مطلقا الغنى المطلق لله عز وجل قبرتي دريس الليوته درمان نساء محدودة درمان نساء محدودة كناه دريس درمان نساء مطلق كوري تولي جدل تولي نساني ربي تشنجين ور بدل بدوم نساني ربي الرحمن بوفن ربي انقف ستوكوش كناه يو تلتني اللي نهمان قوتني يو بدن اللي همان انغوتني وان مرتينو اسمو ماف تولا اوفو ماف خراكا بدا جيتشا دوبا ستي كانت ان سودان اما اللي قدنا ربي كينا ترى دبتا ورقرين امتا مشرك توتاتو كتابا كينا ور درامبو اي نوتي كتابا بكتوكو تي ارغاني كي كدواتا دواتا نروحو كانا amma sirra dabata amma duma sami acci gadi bu atiye to sanirra jennan asitti ayanne kone jawaba isane ti dufte jadan maratu rabbin ayata ke sitti akijeru walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun osawanni dacci ke sajiru kun hundi mukarra wanni muka jadame hundi aqlamun qalama wahim barre santate barre citejecha من شجرة جتشو كلا من شجر جتشو جنسي ديسي شجرة جده تكتي فيسا دبتون كوني مال جنان بوتو مكالي اكا جلت تناف نيبيان بوتو ما مكالي يو جنسي دبتي يو كاموكا بغردا يو كاموكا قلمته يو كاموكا اكنا جلني ويتي فسرو التهاني ويتي را فسرو التوسو جنسي كفتاتي اكاسي متي اي شجرة كانت موكو ما تهي واني موكا جتشو لرد دبتا ممرتي وصو قلمته نكرا اي الرا لا تاي نترك أسيسو كناتو تكتي جتوكين تكتي جتوكين جنسي سنير را تكتي جنسي كيسا تكتي دبتو تكتي كوفا كيسا دبتو تكتي دبتو نكوني ماري واني مو خجر متكتي جلالة فتح فندان دي تجتو وصو هندك علامته والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر جتو نكوني مبتدار جان يمده جملة نكوني خبر إساتي بحرين لين أسو كإيسا حال بحرين ورغرين واويتنا تكا أتشينا تكا حالي ياجان حال بحرين كإيسا إتئداء متهين إيغت بحري كناتي بحرين تربة أسو كإتئداء متهين أكاستي كل وام بحر تهيسون لين يمده ججو كنرى مقابل أقلام نيسان أرغن نجدان مقابل أقلام ججو دا سنرغن جمالي في والبحر مدادا نجن سلاكا سيدبي وصواني دچيك سجير مرتك علامة تاتي وصواني بحرته مرت مدادة تاتي جججا خاصلا أسيطة كسين جن بكبرات تجري جرا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي جري بكبرات تكسين أسيطة مدادة نيسان ديسي والبحر يمده من بعده سبعة أبهرين وصو بحرين اللي إيه إساتي إسا كان زياء تسيجتو إسا كانت مكاميجتو بحرين ثربة ما نفدت كلمات الله كلمات ربي سنهن رمتو جتو كلمات ربي هن رمتو وصو إني مدات هي تين كتبا وام مكت هي هند كلمة قداني وام بحرت هي هند ديبيتا تكاهو مدات تين كتبا قداني وصو كلمات ربي تين كتبا تاتي كلمات ربي تين كتب انتاتي كلمان ما نفذت كلمات الله جتشون ربي سنهن رمتو تقدين ربي كنا ارتك اجيل جيتو تدنديت ربي كنا ارتك اجيل جيتو كبيكم سر ربي كنا ارتك اجيل جيتو كموتم ما نساء وهم دكتسو ارتك اجيل جيتو هندوم تجيتو كلام الله جده كلمات الله جدون كن اللي نكو مساني جدان اسيت اللي ككلمان كلمانو فتون دندين كلام نمال هيا جدشا كلمان هندوم تجيتو والبحر جدشو كان حال بحرين isa idaun isatti makamun je juan fan kenati am yamuddu hejun imdada yechun wanni tokko oso addan hincinne walmatti dabate idamu oso kunun dumne kunit idamu silatin madada yechuda ziyada ikitahu yechu itti makamu yechu oso bahari amma jirukana bahari amma baytan kana wanda chi ke satti bahar jedame amma jirukana baharin akasi torbayti idame yechu baharin akasi torbayti idame bahari torba yechun kuni malif torba yechun kun jedame waytajalan كل اللين تربة دبتهم كل المبالغة لا للحسر جان مبالغة في ملئ عربني ويتوان تكو مبالغة قوتو إما تذكر سبعة أو سبعين أو سبعمية جان تكا تربة دبت كما هنا أكو ما ستلو فيكان تكا مو تربة تما دبت وإن تستغفر لهم سبعين مرة ويتامو حديثني دچاته دلغا داهمو تاب ومئات مره مالي بكوني حاسو اسان بيكني ولي نمنا نتمال جنة اتا افانك ناتتي واني سنقصتين تبتو كهاتو جنة نتريب جنة اسان مال جنة نمو ترباتا ما جنة اسان اكن مجدتو حاسو انا ادماء واللاب نتيب تبتو كجدا هاول تبتو كنهاوام ويوجد تمال جنة تبسو مقصود عميتي هاقا سدين وانس النسان انتهو جنة ما معنان دبيتن ايه ترباتا ما اللي استقدامه ما قونا ولكن لبتو الربيع كمانا نبيرة تيجا إن الله عزيز حكيم ربين ججبت تجهما إسان هنجفن حكيم وقيت سواهن دبك إسيد أمال تكاه ججو ما ريكا نرى واني فرطامو كلام ربي هن وما ججو الآميتي قدن ربي كيساني وان أقلين تيسان بيتو كيساتي وان أقلين تيسان بيتو كيساتي أمان تانا خلقاتو نمريب خلقاتو وهين كتبني هم في نججون نمريب أكسي متي وان الدنيا جرام تخان الرموين نجيرو كلامته وان دچي إرجيرو بشان أرانو تبين وبهرين أرانو تبين كأردين هاركي لم هاركي ساتي بشان جرام كوني مرتي دبيتته أكسي مولين بحرين تربة أكسي أكا دنياتنا تربة جتشو إتي إدامي إتي نصو كتب من أمو جتشون أقلي تنكي ستي حكم تكفى قاتا ماريك أكسته بيتا ربي وهن دراتو عزيز جتشا في ديكا إيقساني عزيز ججب تيشا أكانتي وان دلقا إساتي بتصرفات إني دلقو في دندتي إسانا من إتن أكامني كان جلاها فأقبر ما نسا إسا قبر هذا بقول دائجا هذا بقول ردا إسا قبر آيجا حكيم ثاني ولين اوجي سواهن دبقيس اذا عملت كاو وانت كبقيسين ملن كاو وان شرعي ربي كيف ستلوه شريعه ربي وان علماني في كل زمان وفي كل مكان وفي كل شعوب شوفوا كلمات هذه زمان كيف ستلوه مكان كيف ستلوه شعوب كيف ستلوه هاقف الاول هذا بو شريعه بكما رافوتولتي مالي لأنها من لدن حكيم خبير من لدن حكيم وقيت سواهن دبك كمرتك وكأكام بيكو سن الروانتاتي في ججا دوبا أستس ما خلقكم ولا بعثكم ججون كنين ربين ومن ساقاف نؤوم أطوارة نؤوم أولا ما لذلك يتأوم أنما مما إمهين الرقائد نطفاته علاقاته مضغاته اكسيتي روحين تفوفمتي دواتان اكانتي نؤومي نؤرغم سيسي بوياك اما اكامتي كانمارا بكتاكتي هنكا سجدتا جلانين جان مشركتون اكان جنان ربين جوابك الناس ما خلقكم اومون كالسنيفي ولا بعثكم كاسون كالسن اللين انتان جان إلا كنفس واحدة إلا كبعث نفس واحد عجاء أكلبو تكتي كاسو ملين تاني جارة بدرت ربي تولفات سنتين فكاتين قام سن أطوارك يكسبت أوفون قام فإسن أرقم ستبام الرأسي أرقم سيتو يكسبت أوفون بيبي سوكا نكيستي سرة تولفات سنتين فكاتين لبوهن دولتك أبي بكتكتي بيبي سون إسرة تولفات سنتين فكاتين جيتا مالي في إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمري إساك يستي وان إسادت أبسي ستقل لينجي وما أمرنا إلا إيش كلمح بالبصر إلا كلمح بالبصر هكو من له جاتي جاتي أيضا وإذا كان مارين كيسين التمهن الفاتحة فكاتكوني هما انقبوا وما ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أكما لبوتك أوموتي في أكما لبوتك كاسوتي نسبة ربي تتكون جنان ونسمرتته ملي ونبيران جيرو يجو إن الله سميع رب أقه أكان أقه جدو وان أقام هندك أقه بصير كأكان وان أرقام هند أرف جدو ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار كن هندي أكما جنة سورة وان سلا ربي أومي آيات كونية من التينغور فمو برباشي سهندما دواتا دواتا انكو سججيثين ودبتي هن أرجيني جد عمال لئ علم نما كوني ور ربي تكفر كوني ور ستكوش أوم سيدو دكوني هن أرجيني أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ربي هل كان قجيا كيس سنكا قجيا لي هل كان كيس سنكا جدتون أرجيني تيو متانا مغربا يروكم سالة أنا أمانتنا يروكم سالة تاجر فجري تيو متانا ميقت سالة أنا أمانتنا ميقتي كنو غرساء شنيتي تسبحيجر كنو مكنامي هذا ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يجون كنو وسخر الشمس والقمر أما الله نرجن ربنا كالتلاف في سأدوتنا بيارا هندين تيشن ايتيهم باتي انتابا نتاكاتو تبكان الرأول تيزان نقول جين اللي قسمتي دي مكاكا بالله اتين بينو كهجي اتين بينو انواع عبادة مركة اتين بينو كل يجري إلى أجل مسمى هندنو إما فيك جد هذا متى إلى أجل مسمى هذا بالله مقاد أما تهدد وأن الله بما تعملون خبير قبرمان هكأن قبرمان تهسن بما تعملون خبير وان إسن دلئدن هند تخيري بتشري اللي أكان كيس بيك جد أكان كيس بيك جد جون كوني مالي لي مالي فأكان كيس بيك جد أكاسي في جزاتي نقال تهجرات أكان كيس بيك جزائر تسني قلتها أفئيقا جتاك أفئيقا يوان خير إسيك جيل تتاتي دلقي يوان شر إسي صدار تتاتي الرافقات جتا داف أكان كيس بيك جتاكنا نوين أكان كيس بيك هندو كتنسين جتو يسرت ذلك بأن الله هو الحق ذلك المذكور ها سوامان ها سوامي دبرسون كربين أكت أمري وهندا قرق قلتا جين كواهند بك اتقوتي مرتنو أجل مسماك أبجنسوني بأن الله هو الحق جتون يشهدان بأن الله وحده هو الحق مرتنو رقابها جتا مرتنو وان أتلال تئر فرأتو دنديت جتا مال بأن الله هو الحق أي المستحق للعبادة ربين إسرقان عبادة حق قرأتو جتا وان أتلال فرأتو دبا تمان سمرتي أكنا رتك جيس قبر ما نقاسون إسمتو قبر ما حق أن قبر ما حق قرأتو جتا جيس وأن ما يدعون من دونه والنساء تقبرنهم دنو الباطل التي لا تستحق العبادة مرتنو وأن أراتك قبر من سهك أن قل أن يترتك عجيل تهيك ما ليه ربين ويتا آلهاتنا إرت ردي قدو إسان سلواء مني كواء من دندين كواء هندورفة دندين كامري إساني قال قلتون دندين قبر من سهك أن قل أتجيب كنا فسيت الله بعد لجوان سنة تجير وأن الله هو العلي الكبير ربين هو العلي والآن اسم جدك قلت ربين كن علو الذات وعلو القدر يعني وعلو القهر ربين اسمته الآن ذات إسال وهم دأول قهري إسال لي قهري دأولي ججبني وقهري قلودا دهو درت أمان ججب سوا فجلت بلچودا دهو هدوما ولكن ربي كنا سنهم دعولي سنهم دي هركم ساكي سجلتي ورى كعاد ورى دجي كيستي باكي سانين اوما من جدشات وبسل ربين مال جدين إسان سنين بين جان ربين إسان اومي سنويت إسان ما نشد منا قوة جان اين ننو جعل جنان ميكا برا هاتا ويوكا برا ليتا بمي ربي ما نسان ارقم سيسي سوني سر رجبات اسان الرجبات هما والله لنجران ربي ما نسان ومي سوني اسان الرجبات هو سما والله لنجران ما عدبت ابندانغا خنام رجيكا خناف عبالجي يكون واهن دكي ستي يوسف هاتا سوني اللي كنم ربيت اول ما كنا ربيت دندتي كذي سنين نو كنن اول ما ربي كنن دندتي سنين اللي ربي اسال اللي ربي دابا مرة ارقم سيسي دندتي سنين اللي كنن في أكثي ولي ربي تبون ثاني ولي كان أفجتش يو دان ديتي اللي قباتي ورد دان ديتي أبو سان هندا أولي جيتو ربي إن كان دان ديتي نسا قدر نسا اللي قسم مخلوقات سا هندا أولي الكبير قد دا مثل ربي إن كان العلي الكبير دوبا معنا كانت تجي سون isatu hak agoda ta hak an gabbara min saka hak agoda tusun isuma buddicha ol ana wa hundarati ol ana ta hisani jacha nufima alam tara anna al fulka tajri fil bahri bi ni'matillah amma sgani ma bira nutilaka wa tahin argine warri akana jarukun sin argine warri akana jarukun alam tara marra alama jade asiti kadura alam tarau jade سني جميلة لما نسانو كان كيستي إفرادتي ديبس ألم ترى أن الله يولج الليل ألم ترى أن الفلك تجري في البحر ولدت الليك أبيد أكا ولدت قبات الليك دبتي أكا أفراداتت اللي يا نما وارب نسر رامل أرجن يجبت اللي دبتي جو كل مرتما لما نسا إن تلاتي وان كان الرابور سفرات داجتشا ألم ترى هنجر يا إرجماكين أن الفلك تجري في البحر دونين بحر كيسة تجتون غري بحر كيسة ديم تجتون غري بنعمة الله نعمة ربي تندم تجتو سن غري نعمة ربي تندم نعمة ربي تندم تجتو خنا كلمة تفسرني نعمة ربي تندم تجتون تكوان اسم باتو تفرد مجان نعمة ربي كيسين باتي مقاتا كرى مقاتا قد يجد برشيت نعاتا لغاتي فواكها وانسلا اتفاعة هوريتا هنا او اتفاعة اتفاعة نعمة اسين باتي ديمتون كانت اللي فسرم تكامو بنعمة الله جيتون نعمة ربي تين مالي وانسلا بشان وانهم نقبا بشان كيسي وريتا كمتات بشان جلترت نعمة ربي تين بشان جلترو نبدي قبر ديمون اسيكون اللين نعمة ربي تيجو دوبا لچوني ما موني ما ميت لچوني ما ميشال لي نعمة ربي قرانا باتي قرس دبر ستي ديم سيسين ذات سيتي في وان باتولين بشان جل دبرو دبور لين نعمة ربي تيجو كون لين نعمة ربي تي ما لي في جنة لي يريكم من آياته ملكة إسان بيت أكي سنگر سيسو في جل ربي أكي سنگر سيسو في أنك نقول أكي سن أرغي تنيس أرغاكا silayo dagato kocha itechi darbitanga bishanjala taru wanni hagana gahu gandi butun redoni achirati malaba kura maragolani achirata batanini maradoni burto akas wa hunda to chirayo kun taira bate dim kun kan bate dim akana wali wanni hagana gahu kun bishan kana jalan taru koni mal jala rabbin li yuraikum min ayati ayatu misa malkatu misa baitan singarsi sufi jala إن في ذلك الآيات إذا دبت ميدا بركان هند كيستي ملكن نمبيك أن تقول ما متجد إنه في جنان لكل صبار شكور صبار في شكور جدت لين شاكر في صابر را وزني مبالغات يعني. وزني مبالغات صابر جدت في شاكر جدت صبار جدت كأكان أفسك أبو جدت شكور جدت كأكان غلطون فتوف ربي في جدت وركان غلطون فتوف ورغرين حديث به حقيقه تقفاه حجاب ورثني ايمان امانو نصفه صبر ونصفه شكر جان ايمانا نصف نساء صبر اذا نصف لمتا شكر جان ولكن يو معنى صبر كان معنى صبر اذا كان حقيقه حسابيت ايمان نكسون تمغلا يو حقيقه حسابيت اكو لما نجلنتي صبر ميكت قودمتي سديت قودمتي صبر على طاعة الله وعبادة مأمورات تكنكبت وصبر أما عصية الله كن منهيات كبت وصبر على أقدار الله المؤلمة كن قلت ست قلت كبت مالت في وان إيمان عبد بتمر إذا أوامر هند دلائتي أقيدان مالين كم مرد أوامر مخانا كيسا جير إيقا من هيا ترقور تي مال تكي سافي وانت كي سافي ويتون جيرو ويتكنا مالي نصفين تكو إيماني صبري مجان نصفين لمتا شكري دا شكري أركان نسان سديجة دبسي نسي نابدو تكو فان أن مهدو يعني فضل الله عز وجل وان يكون انا حق اقول اتججو سنتهين فضل مربيتين ربي ناكن نجدت منعما سبيكو ما هذه فضل إساته ايه قسمي إساسان قال تنفتو إسا قصيتا إسان سدفانو وان ابن سيقو ديسان قال خيري كيساتي دلائسيسو وان خيري كيسات دلائسيسو وان ابن سيقو ديسان علمي اللي تاتو دنيا اللي تاتو وان خيري كيساتي اتدالقو ويتكان مالو متى في وان إيمان جدامي سلام ما جدامي عسى أمره كان الرا نصفه شكر إيمان نصفه صبر ونصفه شكر والرجل كان الرا وإذا غشيهم موج حالك ننو تهمام ملي أكنام نكون قطابات وهين قبني وإذا غشيهم يو إسان هقوغي إرانغار غالي جودا إنون همين كوني ومتى ورى ربتي كفارسان جيتا ورى ربتي كفارسان جيتا رانغارا غالي موجون دمبلين كالظلالي اكا قادسا تكاو اكا غارا كتاتي تاكا قادسا وان في جلا قادسي سير تكاو اكا غارا كتات دمبلين كون الفور اميت نمر رانغا جيغارا غالا كان ورى بحر كيسا ديميتو بير دوني دان اكا غارا كون القئي والفور امي والفور امي اتشي لفتي قدي ديبتا اكا وان نما قادسي سير نمر رانغارا غالو تهي وَإِذَا كَسَبْتَ دَمْبَلِينَ سُنْئِسَانْ هَبُوِيدِ إِسَانِ الرَّانْغَرَ غَلُو كَاتِ دَاوُ اللَّهَ غَبَّرَ مَمَحَقَاسَنْ قُفَ كَرَتَنْ جَدَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دُعَائِي كَدَاسَنْ إِسَابْ كُلْكُلِّ سَنِي سَقُفَ كَرَتَنْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ غَرَدِ الرِّيدِتِي وَجِسَامْ بَاسِيَمُّ هَ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ إِسَانِ الرَّاتِقُ كَاجِدُ جِرَسَتُ جِرَجَدَا فَمِنْهُمْ إِسَانِ الرَّاغَرِينَ مُقْتَصِدٌ جِدُّ جِرَسَ جَچُونَ غارين جدو جريس ومنهم جاهد جچون كانوا مره فود مجدان كلمه فمنهم مقتصد انسان راجد جريس تجرا جدو جريس جون كون اي في ايمانه وكفره كفره ايمانك يتدك جدو كجر لا يغالي في كفره ولا يعلن عن ايمانه ايمانه في فمباسو كفره كيتت لي دانغان ابو تقري فته جدو متان اجرا جچا بيت اسلاما ميديا غمان اسلاموي ان اسلاموي إذا هم يشركون جلال مرأة آية براك إذن ومنهم جاحد إسان الراكا مصنو وكتجرة كسندر رباسي سندب لبججو سنقنافو ربي مال جلال وما يجحد بآياتنا ملكتوتة إنك أكت إسان قرسيف نكان هواكتو إلا كل خطار خندنما أكان ديغا تهيمل همريفو تنوي تركتي جئ إسان ورديغا تأكان قهديدي أهدير فوسين دعو الله مخلصين له الدين كداس الرب بكل كل سي كدت كجدسن هاغا نمتي آيات تنسو والله وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار أي غدار شديد الغدر يجا أكان دي غامل كفور أكان كفرا ورته مل آيات تن وري واكتن جرو جدا دوبا كانمني يوركتن حال نما ربيت الامانيني يوركون كوكتيغيت ربيت اتشيجيتا يوركو سنكيسا اتشبه ويتمسان ربيت واهلا قودا جيتا ربيت واهلا قودا دوب آيات سنيفي آيات نزل اكمت والبيرة دبرتي اكو كتكو جدومت الابتو كأدبا تبني اسلام ما كيسا ليسينو هاباتو كافر اللي تهو تبكو نمني صدا سنر رارفنون لسنت أساري مقتصدين جراجتا كما جدوتا نجيرو كدر بهي ويتو تكتي ماتي بهين كا وانا ارغن دباني ويتخانا ماري لچو كفري مر جران دوبا يكخانا هند نفاسي دوبا ربين نداء عامي نواما كتوكو چنو جلاها فندن دين كديرا دوبرتي كبيكا واللالا ده يا أيها الناس يا نما جنا اتقوا ربكم ربي كيسن صداد بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان دلقا اسنين جلن دلقوا في وان الرافقات دا اسنين جلن الرافقات ربي كيسن صداد واخشوا يوما أما اللي قيا صداد لا يجزي والد عن ولده أي لا يغني والد كأبان همانقون عن ولده إلما إساة الراك همانقون كأبان المغوية أبان المان المفهمانغو نسان صدادا ولا مولود علم اللين هو جاز إن هما كانغون أو والده أبا إسائر شيئا واتكال علم اللي أبرا هما تكا ديبسون دان دين كأبان اللين المرا هما ديبسون دان دين سلاجرا كان لما نرى كوالد آننجر كأبا إرى إلما رحمة قرنجر المرا كأبا أفيتي رحمة قرنجر ولكن قيان قيامرتنو نفسي نفسي نفسي جنو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما لسبب جنان لكل امرئ منهم شأن يغنيه وان كان إسان دقتش سجر جتش وان كان الرئيسان دروم سجر جتش وان كان الرئيسان دروم سمالي تيمانو بها جتش تيمانو بها أنك تأفي تنمر ربوته في الرادام سنة تلماتي ترنجل نيمي تيسان الربوته في الرادام ديدي تيسان الربوته الراندام نيسان الموته ترود اندان يا رب نتلافي شكاكو جاسل ولا مولود هو جاز جتشون كوني مالي ويتجران هو جاز جتشون كوني هو هان كوني مبتدا دا جازنين كوني خبرا اكنت اللي ايرابا قدامي تكامو معنى نساء هما ولا مولود جتشو كيس سجرو سنگ الجبس والعفل في توكيد ومساتيب لفجان ولا مولود هو جازن والده جتشون المولين همانغوت المولين همانغوت ولا مولود المونس هو جازن إنس ديبس آدامتي أو والده أبا إسان راشي أو أتكالي جتشا إن وعد الله حق بألمن ربي لقادة أفنقبو قياسا صدات داوانا كانت تفجريك إسنيهم يكون تفمافتا جتشا شكيو هينقبو برا وهينقبو فلا تقرنكم الحياة الدنيا جرون دنيا دا إسنندقين ولا يقرنكم أما اللي إسنندقين بالله جتشون إي أن توحيد الله توحيد ربي را الغرور دغان دغان سون كامي اما شيطان سواء كان من الانس او من الجن او الدنيا او الهوى او النفس مرتنو غروري مجج وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ايوانا اكتن اندين بالله يجون ان توحيد الله او ان عباده الله عباده ربي راكتن اندين يجو الغرور جتون دغان جتا ان الله عنده علم الساعه سنت انسي امس بكم سكيسن كوني غبابا دا هما فغو اچين غهو وني سين بيتا وان غبابا جتا ربي نتيما تا ان قفت اتين حل نياو تو جرا جتا كرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جران مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله ربي تو كمالك مخلوق كوني مرتين بين جتا كن لنا عربي وهيت رسول الله قد يجو لنجرا عربي وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول آيتها ورجرين كرادبتن وركيا غراك عبدي مال نافدو ديمتي اما سبك باديان تجر سروب ننجرو روب يوم نوروبا وان ارسلا دلغا جرو ارغي برهو مال دلغا كيامان يوم دابتجا كتولي دابي غاحتجا جنا ربنا آية موسى رح جوابه آية موسى ربنا جوابه إن الله عنده علم الساعة قبر ما هكان قبر ما تيسن عنده إسو مقوفة برتي إسو مقوفة برتي علم الساعة بيقوم سكياما إسو مقوفة برتي ما لي فيه إن دان كندر دبرو كانت وكانت إسو مقوفة برا كبرا بيكون دنده إسو مقوفة برا كنافو خمسون مفاتيح الغيب خمس مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب لفظ اللي كتوني جرتي مفاتيح ومفاتيح مفاتيح غيبي تيجون كوني مالي جنان أسري مفتاح نمالي ووهين بناني فرطو فرطو وهين بناني ومانا كان أما شفاته وانسا كيسا بيكون دان ديتو يو فرطون سنجر آتيو بنتيو سنتي وانسا كيسا عربو دان ديت غيبي كان نمني توقو يو اللي بني مالي اتتكون دان دهو جتشو وان كان هو مفاتيح الغيب خمس بنتون شني شننسون ربي تو كملك بهون جير يو ان ربن ملي سي بهون دند تو يو ان ربن ملي سي بهون دند تو يچوكن دوغا بكم سي قيام رب مقف برتي تكا قيام نم گيا كن دابتين بهچو مالي بلا يجليها لوقتها الا هو kaib sunjuru yachu bakka yero isi sambeke gafana kajeru njuru yachu yorabbuman gafana hime male isma toko chatube وينزل الغيث أما اللي روبس إسمته بوسا ويتئني بؤوفي ويتئني دابت اللي إسمتك كبيرة كبيرة كبيرة كنجو ويعلم ما في الأرحام أما اللي وانغ دامسا كيس جرو اللي إسمته بيكا دير جتشو اللي دبرتي جتشو اللي بكا غاية جتشو اللي بكانغه جتشو اللي ناكس أوما نسا كنجتشو اللي لك كامل جتشو اللي إسمتك كتشو بيكا خانا اللي بيكون اندان دام kana morri jihazan me sharan argani mujan kunti ram jan kuni tuni dubarti da ulfi jadan kuni kana wallaya jada wad gare illa wanni kana walla wayi tunjur kun ghaibi da namni be kunjur yo janar gete mujati mujari rati mujadur ba diwa gaita kun ilmi binati tina jamoita chi ko television an doi de chi tib gara chi walati ka jel chan atim bade ta o ka doktor wahin tain ka warambe ne martire qama na jolle dai masani yo argite yo qam ne asgara gale argite dira du barti yechu aduman be ta konre wan zahira mullat khuni baba ghaibi ti me mushahada re cha gaf sa mushahada mali fi ghaibi me gati goda majenne madura kon ni sangu dan la majenne ha lama mali ghaibu mutlaq fi ghaibu nisbi yechu amman tan akati dubarti dem tu gara isi wan ne jiru di radu barti yechu namme be kon dandau waita namtiti warri namtiti jihada saniti kabi argeho nisba isadati ghaib aramiti nisba isadati ghaib aramiti akkuma firawna fi qaumin firawna bharat nyate jecha mal tu nohime qurana tu nohime dalagan sunnu ghaibi mo ghaibi mit ghaibi ranu موسى في توتا مو توتا فراونا بشان ياتي توتي موسى بشان كيسا بهون بحر كيسا بهون نوف غيبي دا ولا في وير روي تسان ارقو فو اما موسى فا في قومي موسى تيفو دودا وانتم تنظرون جا وصو اسين ارقي تن بشان اسين الرانياتش في ندينة تيسان جرا غيبي دا ايساني غيبي ميك اذن نسبة كأنت غيبي دا اما والنسون هما سلا درت ترجمة تنتو نسبة كأنت غيبي اكو مثلا دكتور تكيو ميشا اتكابيه تين ارقي نسبة اساتي غيبي تهو الراباتي نسبة إساتي كنا مو أتيم بيرا جرتو اللي أبا والرأي والنسين تأتي إما أرقي تكون وان جانر غني مالي وان غيبي إما أرى هما نيمتي كبارك الله فيكم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لب نسم بيت وان بردالي دون بيت يجا وان بردالي دون بيت سنة رب ما تبيك أتي إن شاء الله وان جرد يجا شريان سر ركيته كنا في مالي في وان تاتم بيت أتي كنا ما تقف قباته دلقا براي الرولت غنا مسرون اي دفن اي دوله تيفون بيت وما تدري نفس باي ارض تموت اي ست دوت يجول لبون تكلنون بيت بكيتين تدوت له رب ما تبيك بكيت دلتان بيكون دند حمجان بكيت دو انا مو بيكون دند بكيت دلت بيكون دند بكيت دلت ست يماني بيكم ساتي بيتو مسن لين غبر لتي بيت ان بيت san beekuun hin danda'ama ammoo haata yoo gaafatte abbaa kee yoo gaafatte nama gaafatte dhalattu beeku yoo gaafatte bakka itti dhalatte beekuun ni danda'ama walaakin bakka itti duutu rabbii tokkochatu beeka duuba wayita kana beekumsi kenna kun gabaabaa jecha beekumsi kenna kun gabaabaa jechuu kana beeku barbaachisa inna allaha aliimun khabiir gabbaramaan haqaan gabbaramaa ta'e suni aliimun akkaan beekaadha waa hunda لا تخفى عليه خافية واني سرتي دوكاتاتك كنجرتو كوني مرتي اما اساف قويا دايجا اساف قويا واني اما دباني شنان غيبي جننتون بيكم سيسين مرة فقاتي جننفون رب الرب بيكم سيسين فقاتي مي خبيرون اكان كيسا بيك هذا اما اللي ربين كينا واهند كيسي سي بيك ايجا دوبا كان الرواني سورة تانا كيستي خاصة واني نتير راهور انو مالي مظاهر قدر ربيتي وان قدن ربي كينا ارتي قجيل شدن ديتي ربي كينا ارتي قجيل شو بيكم سربي كينا ارتي وان قجيل شو كوني مرتي مال تهوتي نخاسره دبرا مان حقا اسمال انجرو كدبرا منسان خبا به اسما واني كون افين اكنا تهان جرت وانا كرا اسيقو ديك اباجت جولا ويتخانا مار ري اسسانتو قبرا مو حقا قرا تهج جولا ورقشت تبيكي سقبرا جو ربي نهاتا اسو درتين كينا كارا سرت دابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.